إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه الملتجى والمفزع، يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان جودك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الجود أكبر والمواهب أوسع. أيها الإخوة، ما أن تلتفت يمينا أو شمالا حتى ترى موجوعا يتأوه ويتوجع، ما منا إلا فاقد أو مفقود. فلان سدت عليه أبواب الرزق فهو يتأفف وجعا، وآخر فقد حبيبا أو صفيا أو عزيزا فهو قد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت. إنك ما أن تلتفت يمينا أو شمالا حتى ترى موجوعا أو شاكيا، والدنيا لا تكاد تصفو لأحد. لذلك كان لزاما علي أن أذكر نفسي وإخواني أن هذه البلايا والرزايا في ضمنها منح يمن الله سبحانه وتعالى بها علينا، وكان لزاما علي أيضا أن أذكر نفسي وإخواني أننا لازلنا في دار الدنيا، دار البلايا والرزايا، وأن الراحة لا تكون إلا عند أول قدم يضعها العبد في الجنة. أيها الشاكي، أيها الموجوع، تذكر وأنت في خضم بليتك ومصيبتك أنك على غرز الأنبياء، وأنك على سنن المرسلين، وأن هذه البلايا لو كانت تستثني أحدا من الخلق لكان أولى الخلق بالاستثناء صفوة الصفوة من الخيرة البررة الذين اختارهم الله عز وجل على علم على العالمين. أتتوجع وتتأوه وتملأ الدنيا ضجيجا وأنت تعلم أنه قد تعب على الطريق آدم عليه السلام، وناح على نفس هذا الطريق نوح، إنه الطريق الذي رمي في النار فيه الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع بالثمن البخس الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ولبث في السجن بضع سنين. على هذا الطريق نشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر وزاد على المقدار بكاء أيوب، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ إن شئت قول الحق جل ثناؤه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أي الناس أشد بلاء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فإن وجد في دين المرء صلابة زيد في بلائه. أيها الشاكي، إنك على غرز الأنبياء وعلى سنن المرسلين، ولعله أن يخفف عليك هذا الوجع أن تعلم أن البلايا آيات حب وود من المولى سبحانه وتعالى، وأنها علامات اختيار لك من دون سائر الناس. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يقول الفضيل بن عياض: إن الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيها الشاكي، البلايا والأوجاع والهموم والأحزان مكفرات تمحو من خطاياك ومن ذنوبك ما أحصاه الله عز وجل ونسيته. ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال: إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة. وكلكم يذكر المرأة السوداء التي كانت تصرع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جيء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو جاءت، قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فكشف ما بك، وإن شئت فتصبرين ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. وعند الترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. وفي الحديث الصحيح: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. قال قيس بن عبادة: ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا. وقال السلف رحمهم الله تعالى: لولا البلايا لوردنا على الله مثاليس. أيها الشاكي، فيما التشكي والوجع رب ضارة نافعة، فمن الناس من لا تأتي به ملاطفات الإحسان، وإنما تأتي به سياط الامتحان. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، لو أغنيته لأفسده ذلك. إن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، لو أصححته لأفسده ذلك. والقاعدة التي لا تختلف: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. البلايا تستخرج أفضل ما فينا، تستخرج عبودية الافتقار والانكسار بين يدي المولى سبحانه وتعالى، تستخرج عبودية حسن الظن بالمولى سبحانه وتعالى، وعبودية انتظار الفرج وكثرة الدعاء. ولو لم يكن من هذه البلايا إلا أن الدنيا تهون في أعيننا لكفى. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. أيها الشاكي، المولى سبحانه وتعالى قد يقدر لك منزلة لا تبلغها بصلاتك ولا بصيامك ولا بدعائك، فيصب الله عز وجل عليك البلاء حتى يرفعك عاليا إلى تلك المنزلة. عند أبي داود في سننه بسند صحيح: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. أيها الشاكي، تذكر أنك في الدنيا. بعض الناس قد يذهب به الفكر بعيدا فيظن أنه في دار الآخرة وأنه في الجنة التي لا نصب فيها ولا وصب ولا وجع، يظن أنه في الدار التي قال الله عنها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أفق أيها المحزون الشاكي المتوجع، إنك في الدنيا التي من طبيعتها الهم والغم والكدر جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. إننا في الدنيا دار الهموم والأحزان التي إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست، وإن أينعت نعت. وكم من ملك رفعت له فيها علامات فلما علا مات، وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيبي. من ظن أن العافية حالة دائمة فهو في غرور، وحالم غير عالم، وواهم غير فاهم. ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم أمن وعافية. وأصدق من ذلك كله قول الحق جل ثناؤه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وهكذا هي الدنيا أيها الشاكي. الدنيا والدين نصفان: صبر وشكر. فكما أن حق الله تعالى عند الشكر الحمد والثناء، فإن حق المولى سبحانه وتعالى عند البلاء الصبر الجميل. وبشر الصابرين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اصبر لكل مصيبة وتجلدي. والصبر مثل اسمه صبر مرارته، لكن عواقبه أحلى من العسل. بنى الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضر، وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم: مفتاح بابكم الصبر. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلفه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها الشاكي لست وحدك، كل من تلقاه يشكو دهره: ليت شعري هذه الدنيا لمن. لكن تذكر أيها الشاكي، تذكر أنه قد مرت بك أيام العافية وربما سنوات العافية، فامزج مرارة ما أنت فيه بحلاوة ما كنت فيه حتى يستقيم عندك لسان الميزان. قال عروة: الذي فقد أحد بنيه وفقد أحد أعضائه قال: اللهم إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت، فلا تجزع، وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ثم إذا كانت أيها الشاكي بلواك واحدة فالتفت، لعل من ترى يمينا أو شمالا بلواه ثنتين أو ثلاث أو عشرة. وإن كنت في أسوأ حالاتك على ما أنت عليه من الضر، فانظر إلى أولئك الذين لا مأوى لهم والمرضى الذين لا طبيب لهم، عند ذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله تعالى عليك. أيها الشاكي، ما مصيبتك في الميزان؟ ما هو حزنك الذي ملأت به الدنيا ضجيجا؟ حين تلتف عليك حلق المشكلة وحين تعسر جدا، تذكر أعظم مصيبة كانت قد وقعت في التاريخ حتى تهون عليك مصيبتك. أيها الشاكي، تذكر أن أعظم مصاب وقع في الدنيا هو فقد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. عند ابن ماجه ثبت بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. تذكر قول فاطمة لأنس وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كيف طاب لكم أن تهيلوا التراب على جسد النبي عليه الصلاة والسلام، عندها ستهون عليك كل مصيبة. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. فإذا أتتك مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. في أحد أصيب الأصحاب الأخيار رضوان الله عليهم بالهزيمة في أول المعركة، وقتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في جملتهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، فتقرحت أكبادهم وذهبت أنفسهم حسرات، ثم سرت فيهم قائلة، طرقت الأسماع، أستغفر الله، طرقت القلوب وشغافها قبل أن تطرق الأسماع، حين قال القائل: إن محمدًا قد قتل، فتقرحت أكبادهم، ثم انقشعت تلك الغيمة وتبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حي يرزق، فذهب عنهم الغم، وسطر الله عز وجل الحادث حين قال: فأثابكم غمًا بغم. حين تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق قالوا كلهم بلسان الحال والمقال: كل خطب بعد رسول الله جلل. إذا أصابتك مصيبة، إذا وقعت في داهية دهياء، فتذكر مصابك بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لن تصاب بمصيبة أعظم من مصابك به صلى الله عليه وسلم. أيها الشاكي، تذكر أنه لا شيء يدوم في الدنيا، لا سرور يدوم ولا حزن يدوم، لا يدوم إلا الله الحي القيوم. وتذكر أن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، تسل عن الهموم فليس شيء يقيم ولا همومك بالمقيمة، لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة، وستذكرون ما أقول لكم. أين البلايا السابقات التي ظننا أنها أننا لن نخرج من حلكتها، صارت قصصا من القصص، وأحاديث تتلى في المجالس وأصبحت ذكرى، فما نوب الحوادث باقيات، ولا البؤساء تدوم ولا النعيم. كما يمضي سرورك وهو جم، كذلك ما يسوءك لا يدوم، فلا تهلك على ما فات وجدا، ولا تفردك بالأسف الهموم. أيها الإخوة، ومع ذلك كله يبقى سؤال الله تعالى، سؤال العافية هو لهج ألسنتنا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يقل صلى الله عليه وسلم في المحفوظ عنه من سننه: سلوا الله العافية، سلوا الله العافية، سلوا الله العافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين أوسع من العافية. فأديموا سؤال الله تعالى العافية، وأن يحفظ الله عز وجل علينا أدياننا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اجعلنا من عبيد الامتنان ولا تجعلنا من عبيد الامتحان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا، ونسألك العافية في إيماننا، وفي أبداننا، وفي أبنائنا، وفي أموالنا، وفي ذرياتنا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ما نخاف عليه وما نحذر، اللهم اجعله في مستودع حفظك يا حي يا قيوم. إلهنا اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا، نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على سعة عفوك وغفرانك. يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم لا تقلبنا إلى أولادنا ولا إلى بيوتنا إلا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم إنا نسألك أن تحط عنا الخطايا وأن تحط عنا السيئات على باب بيتك يا حي يا قيوم. اللهم ردنا وقد بيضت صحفنا ونقيت كتبنا، اللهم ردنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم واشمل بالعفو والمغفرة آباءنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من مات من آبائنا اللهم فصب على قبورهم شآبيب الرحمة والرضوان. اللهم أرسل عليهم سحائب الغفران. اغفر لهم يا الله وارحمهم يا الله وتولهم يا الله وعاملهم بلطفك وإحسانك يا الله. اللهم إنا نشهدك أنهم قد أحسنوا إلينا كثيرا وتفضلوا علينا كثيرا وتحننوا علينا كثيرا. اللهم فعاملهم بإحسانك وعاملهم بلطفك. اللهم من كان منهم في ضيق فانقله إلى السعة، ومن كان منهم في كرب ففرج كربه يا الله، ومن كان منهم في منازل العليا اللهم فارفعه إلى منزلة أعلى. اللهم عاملهم بإحسانك، اللهم عاملهم بلطفك ومنك وإحسانك. اللهم إنا نسألك أن تصب عليهم شآبيب الرحمة والرضوان. اللهم يا الله يا الله افتح لهم بابا إلى الجنة حتى يأتيهم من روحها وريحانها. اللهم انفعهم بصلاتنا ودعائنا، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وهيئ لنا من أبنائنا وذرياتنا ومن نسلنا ومن طلابنا من يدعو دعاءنا ويسأل مسألتنا يا الله. اللهم بارك في حياة الأحياء من آبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك في أسماعهم وبارك في أبصارهم واشف أسقامهم وعاف أمراضهم. اللهم متعنا بحياتهم وذللنا لخدمتهم واستعملنا في طاعتهم ورضهم عنا، ومتعنا بأدعيتهم يا حي يا قيوم. إلهنا إلهنا ردنا إليك ردا جميلا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم كلما امتدت بنا الأعمار فزد في صلاتنا وزد في تسبيحنا وزد في أذكارنا واهدنا إليك سواء السبيل يا الله. بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك أذقنا لذة القرب منك وحلاوة الأنس بك. اللهم أذقنا لذة القرب منك وحلاوة الأنس بك. اللهم واملأ قلوبنا بمحبة نبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته وقرابته وأزواجه، واجعل محبته أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا وأزواجنا وذرياتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يا الله يا الله أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم تولى إخواننا في السودان بولايتك، أصلح شأنهم كله. اللهم فرج همومهم وأصلح شأنهم كله. اللهم أصلح حال إخواننا في لبنان وفي اليمن وفي سوريا الشام وفي فلسطين وفي الهند وفي الصين. اللهم تولهم في من توليت، ولا تجعل لأحد من الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل البحرين دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسان هذا البلد من كل خير ظاهر وباطن. اللهم إنا نسألك أن تديم على هذا البلد أمنه ووحدته وعافيته، وأن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل شر وسوء ومنكر يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا قبلتنا بلاد الحرمين الشريفين، اللهم زدها عزا وسؤددا ورفعة يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا الصف واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله. الله أكبر كبير على الكفر والمكفر. الله أكبر كبير على الكفر. الله أكبر.